في الحاشية نعم، ثم قول ثانية واضح الآن عندك اللي أضفناها ولا نعم هذا الفضل اللي أضفناها فيما رميتها به من الزنا إيه هذا جعل في الحاشية قولها وقال قال في المغني وقال أبو الحنابلة وكذا وقال في المغني وتجمع الألفاظ هذه طيب خلاص تضاف نعم حسن ها طيب يعني ممكن نقرأها عشان تعدل فيما بعد عشان عدلنا أحسن الله إليكم. وذهب بعض العلماء كالشافعي وغيره أنه يزاد فيما رميت به زوجتي هذا من الزنا. ايش بعد تضاف عبارة المغني احسن اي عبارة المغني نعم عبارة المغني نعم الشافعية ومعهم غيرهم هم المالكية والأحناف نعم شعب عاصي المغني القرطبي أحسن الله إليكم ذكر الفاضل لا طويل لا فكر المغني أخصر القرطبي يطول في هذا ذكر أقوال اللي قرأ نعم أحسن الله إليكم قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه له ويقول له قل 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا لا. ويشير إليها إن كانت حاضرة نعم طيب بعدها الزوجة أحسن الله عليكم ثم يأمر المرأة بالقيام ويقول لها قولي أشهد بالله إن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير إليه وإن كان غائبا أسمته ونسبته فإذا كررت ذلك 4 مرات وقفها ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج ويأمر امرأة فتضع يدها على فيها فإن رآها تمضي على ذلك قال لها قولي وإن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا طيب بعد يفرق بينهما صلى الله عليه في المغني أو في التفسير إيه؟ وأطال في ذكر الألفاظ أحسن عليكم طيب. ثم ذكر شروط اللعاء طيب بعد يقول اختار ابن القيم وجماعة ألا زاد على ما جاء في الكتاب العزيز في الآيات ترى ابن القيم وجمع الشيخ الإسلام فيه له كلام في هذا ترى ابن القيم الجمع هذا قرأنا كلام ابن القيم قرأ هذا المنصور في زاد المعاد قال ابن القيم في زاد المعاد أنه لا يزاد على ما ورد في القرآن نعم كلام عندي الكلام ها؟ نقرأ الكلام ابن القيم طيب أحسن

شيء خلاص. بس حيسمعوك في العالم، حيسمعوك في العالم كله. أنت مسكنك رقابي. نحاول نعزلك. كويس.